السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس، ثم قال بعده: عنه رضي الله عنه، يعني أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. العطاس معروف، يعرفه كل واحد من صغير وكبير، من أعربي وعجمي، كل أحد يعرفه، لأنه يحصل لجميع الناس، وفائدته أنه يخرج من الرأس ما يضره لو بقي فيه، وهذه من نعم الله جل وعلا كما بين ذلك الأطباء. ولذا استحب أن يقول العاطس الحمد لله، يعني على هذه النعمة. عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. جاء ما يبين في بعض الروايات أن أحدهما كان شريفا والآخر أقل منه في المستوى، جاء في بعض الروايات ما أشار إليه الشراح أن أحدهما كان شريفا والآخر أقل منه. ومن الموافقات أن الذي حمد الله هو الأقل، والشريف ما حمد الله، أما لأنه لا يعرف الحكم، أو المقصود أن هذا الحاصل، والظاهر أنه لا يعرف الحكم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: الذي لم يشمته عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، وعطست أنا فلم تشمتني. يعني لو أن الذي عطس هو الشريف، والذي عطس وشمت هو الشريف، والذي لم يشمت هو الأقل، لقال الأقل إن هذا يمكن شمته لشرفه. المقصود أن فلان شمته النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني لم يشمته، ما العلة وما الحكمة؟ فقال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله، هذا هو السبب. فالذي يحمد الله يشمت، على خلاف بين أهل العلم في حكم التشميت. قد ورد اللفظ بالتشميت بالشين المعجمة المثلثة، يقال بالشين المعجمة، ولا يحتاج أن يقال المثلثة، بينما الثاء يحتاج أن يقال المثلثة، لأن الرسم يشتبه بأكثر من حرف. الثاء يشتبه بالباء، يشتبه بالتاء، يشتبه بالياء، ولا في مثلثة إلا الثاء، فهي الفارقة بين هذه الحروف. لكن إذا قلت بالشين المعجمة ما في إلا واحد يشارك، وهو السين المهملة، ما يحتاج أن تقول مثلثة. وللعلماء نظر دقيق في الضبط والتفريق بين هذه الحروف. جاء بالشين والسين، شمته وسمته، وكلاهما صحيح من حيث اللغة، والأكثر على أنه بالشين، ورجح ثعلب وهو من أئمة اللغة أنه بالسين. على كل حال التشميت هو قول السامع للعاطس الحامد يرحمك الله، وجاء في البخاري يرحمكم الله، ثم يرد العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا من قبل العاطس إذا شمت. فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، هذا يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه فقد شيئا كبيرا، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف السبب. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا حمد الله، ولهذا يقرر أهل العلم أنه لا يشمت من لا يحمد الله، لا يشمت من لا يحمد الله. طيب إذا نسي العاطس هل يذكر أو لا يذكر؟ ها؟ ما ذكر، ما ذكر، ما في أحد، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الحاضرين قال قل الحمد لله. في بعض الألفاظ الحمد لله رب العالمين، وفي بعض الروايات الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. المقصود أن قول الحمد لله مجزي، وإن قال رب العالمين فهو أكمل. جاء عن بعضهم أنه يكمل سورة الفاتحة، لكنه لم يثبت، لكنه لم يثبت. حمد الله، هذا حمد الله، هذا نسي، هذا شمت، وهذا لم يشمت، بأن دعي له. التشميت لمن حمد الله سنة عند جماهير أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبه لأنه من الحقوق، من حق المسلم على أخيه، وجاء الأمر به في بعض الروايات. يذكر أو ذكره ابن عبد البر بسند جيد إلى أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع شخصا عطس وحمد الله على الشاطئ، فأخذ قاربا وذهب إليه وشمته ورجع إلى السفينة. ما يعني ما تتم الحكمة إلا بذلك، لأن القصد التحبب والتودد للمسلم، مثل السلام ورد السلام وكذا، هذه إذا ما سمع لثقة لسمع سمع أو علة في لسان المشمت أو شيء من هذا، هذا أمر خارج عن إرادة، وإلا فالأصل أن يشمت. أبو داود صاحب السنن السجستاني أخذ قاربا، والقصة ذكرها ابن عبد البر بسند جيد إلى أبي داود أنه سمع من عطس وحمد الله، استأجر قاربا فذهب إليه، استأجر قارب بدرهم، ذهب إليه وشمته ورجع إلى السفينة. فقيل له أنت الآن مسافر ومشقة عظيمة أن تفعل هذا، قال عله أن يكون مجاب الدعوة. إذا قلت له يرحمك الله قال يهديكم الله وصلحوا بالكم، هذا عله أن يكون مجاب الدعوة. قال فلما ناموا سمعوا من يقول إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. هناك بعض الأعمال قد لا تكون من الأعمال الجليلة الكبيرة في الإسلام المؤثرة، لكن يقترن بها حال فعلها من فاعلها شيء يقر في قلبه من تعظيم الله وتعظيم أوامره وحدوده. فيستحق بها المغفرة. الذي سقى الكلب والذي سقى والذي سقى البغي بغي ثانية دخل الجنة بسببه، لأن هذا الفعل في هذا الوقت من هذا الرجل اقترن به مما وقر في قلبه من تعظيم حق الله جل وعلا وتعظيم حدوده وأوامره وشرعه واللطف بخلقه وعباده، ما جعله يحصل على هذه المنزلة. رأيت من علق على بعض الكتب في طبعة قديمة وجددت حديثا في بعض طبعات الحديثة أنه يقول إن الجنة إنما تنال بالتقوى ولا تنال بمثل هذا الفعل. معلق شيخ كبير من شيوخ الأزهر، وقلده من نقل كلامه في طبعة جديدة، نقله بحروفه ولا عزاه إليه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. السند الذي نقل به ابن عبد البر هذه القصة سند كما قال ابن حجر وغيره بسند جيد. على كل حال هي ليست من الأدلة التي يحتج بها، الحكم ثابت ولو لم تحصل، ولكن الإنسان يستأنس في بعض هذه القصص والحكايات التي تعينه وتشجعه على فعل مثل هذه الأفعال وإن كانت في نظر الناس قليلة. بالنسبة لتذكير العاطس جاء فيه أن من يحمد العاطس يأمن من وجع الضرس والأذن، وجاء في حديث يعزى إلى سنن ابن ماجة ولم أقف عليه فيه، يتداوله العلماء ويعزونه لسنن ابن ماجة، فلعله في بعض الروايات التي لم نطلع عليها أو أن يكون عزوه إلى غير السنن من كتب ابن ماجة فقيل روى ابن ماجة، ما يمنع. من سبق العاطس بالحمد يعني من أجل تذكيره، من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص. هذه أمراض كلها يعني قريب من الحديث السابق، شيء في الضرس وشيء في الرقبة وشيء في الأذن. على كل حال الذي عطس ولم يشمت هذا ما في أحد ذكره، ولو كان التذكير مشروعا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن عدم تذكيره في مثل هذه الحالة وتشميت من حمد وترك من لم يحمد أن هذا فيه ما يجعل الذي لم يحمد يهتم بالحمد. إذا شمت من حوله ولم يشمت، دعي لمن حوله ولم يدع له، ولا سيما مثل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا بيتأثر ولن ينسى، لن ينسى الحمد فيما بعد. يقولون من أداب العطاس أن يكتم الإنسان، خفف الصوت بقدر الإمكان ويضع على فمه يده أو شيء يمنع من انتشار ما يخرج فيؤذي غيره، ولا يلتفت لا يلوي عنقه لأن هذا مضر جدا ومؤثر على الرقبة تأثيرا بالغا، وذكر ذلك ابن القيم وغيره ممن قبله. يحذرون من الالتفات أثناء العطاس. إذا عطس المرة الأولى يشمت، في الثانية يشمت، وفي الثالثة يدعى له بالعافية ويقال إنك مريض. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كنتم ثلاثة، اثنين يتناجون يتسارون، والمناجاة الكلام مع خفض الصوت بخلاف المنادات التي تكون برفع الصوت. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن ذلك يحزنه، فإما أن يقع في قلبه أنه دون المستوى المطلوب لمثل هذا الحديث، هذا أسهل مما أن يظن بهما سوءا أنهما يخططان لأذائه مثلا، وهذا أشد. إذا كنتم ثلاثة، لو كانوا عشرة لا بأس، إذا كانوا عشرة لا بأس، يعني إن تناجى تسعة دون العاشر هذا أشد، هذا أشد. وإنما نص على الثلاثة لأنهم أقل عدد يمكن، أقل عدد يمكن أن يحصل منه هذا. لو كانوا أربع تناجى ثلاثة واحد متروك، عشرة تناجى تسعة، مئة تناجوا ضد واحد لم يشركوه، لا شك أن الريبة والحزن يهجم على قلبه فيظن أنهم يخططون لأمر سيء يلحقه. مثل هذا التناجي لو تحدث اثنان مع رفع الصوت، مع رفع الصوت بلغة لا يفهمها الثالث، أحيانا يكون كلهم عرب ويتحدثون العربية ويفهمونها، ثم يتراطن اثنان مع رفع الصوت بغير العربية وهو لا يحسنه. وأنا دخلت مكتبة فإذا فيها شلة مجموعة من الأشخاص ويتحدثون على طاولة، أول ما سمعتهم الكلام العربي ما سمعتهم منهم، ثم لما دخلت حولوا لغتهم إلى أعجمية إنجليزية وغيرها. فنظرت في المكتبة إلى فيها كتب ممنوعة، كتب سيئة، فعلمت أنهم ما يريدون أن أسمع مثل الكلام الذي يدور بينهم، وهذا داخل في الحديث، هذا داخل في الحديث دخولا أوليا. إذا كانت هذه المناجاة تحمل أفكارا مخالفة فإن هذا حينئذ يكون أشد، ويدخلون في النهي دخولا أوليا مع أنهم غير ملتفتين لهذا النهي ولا لغيره فيما ظهر لي من حالهم، ثم سمعت عنهم بعد ذلك ما هو أشد، والله المستعان. ها؟ لغة الإشارة عند من لا يفهمها داخل، لغة الإشارة ممن لا علة به، لو كانوا صم وهذا يسمع ويتكلم، وكانوا صم يتحدثون بينهم بالإشارة، أو كانوا أعاجم لا يحسنون العربية وتحدثوا بلغتهم، ما يفرق، لأن المقصود واضح. والسبب في هذا الكلام الدائر بينهما دون الثالث واضح، فلا يدخلون في مثله. إنما النجوى من الشيطان، والسبب ليحزن الذين آمنوا، وهذا فرع منها، فرع منها. على كل حال، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى، لا هذه نافية، نافية. المقصود من النفي هو النهي، والواضح من السياق ما المقصود. ليس المقصود أن نفي وجود هذا الفعل، وإنما المقصود النهي من حصوله، والنهي يأتي بلفظ الخبر، وحينئذ يكون أبلغ. وابن حجر أشار إلى أن في بعض الروايات بحذف الألف، فلا يتناجى بدون ألف دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. تجد في المناسبات في الأفراح يكثر العدد ويكونون مصطفين على كراسي أو شبهها، فتجد اثنين يتناجيان معا، واحد بينهما، ثم اثنين بجانبه يتناجيان بينهما. يدخل في النهي ولا ما يدخل؟ حتى هنا تختلط بالناس. الآن في عدد كبير، في عدد كبير، لكن هذا الشخص متروك بمفرده، واللذان بجانبه يتناجيان، وبجانبه الأيسر يتناجيان. أولا هو آمن على نفسه من أن يغدر به، لا يخشى سوءا منهما لوجود الناس واختلاطهم بالناس، فالذي يظهر أنه لا يدخل في الحديث، لأنهم مختلطون بالناس. من أجل أن ذلك يحزنه، العلة منصوصة، يحزنه أو على أقل تقدير أن يظن بهما أنه ليس على مستوى من يبلغه هذا الخبر، اللذان يتداولانه، هذا أقل تقدير، خشي منهما سوءا بإيصال ضرر إليه، أو تآمر عليه بأخذ ماله، أو تعريضه لأذى، هذا أشد. فإيصال الضرر إلى المسلم محرم، والنصوص عليه من نصوص الكتاب والسنة متضافرة متوافرة، فلا يجوز مثل هذا ولا أدنى منه ولا أعلى منه. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم، لا يقيم، لا هذه كسابقتها، كسابقتها نافية، والمراد بالنفي هنا هو النهي، لأن المقصود ليس نفي وجود مثل هذا الأمر، وإنما المراد المنع من حصوله. يقول العلماء: وإذا جاء النفي مرادا به النهي كان أبلغ من صيغة النهي الصريح، لأنه بمثابة نفي وقوع هذا الفعل من المسلمين، وأن المسلمين الأصل فيهم أن لا يقع فيهم مثل هذا، أن وقوع مثل هذا منفي عنه لا يقيم. لو كانت ناهية لكانت لا يقيم، كما قال، كما يقول المؤمن الموحد في قبره: ربي لا تقم الساعة. المقصود أن هذه نافية ويراد بها النافية، لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه أو من مقعده ثم يجلس فيه، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به. من ذلكم المسجد مثلا، فلا يجوز لأحد أن يقيم أحدا من مجلسه من المباحات التي يستوي ويشترك فيها الناس. قلنا حتى المسجد، قال أهل العلم حتى المسجد لا يجوز للأب أن يقيم ولده من مكانه فيجلس فيه، لأنه سبق. وفي الحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. جاء صغير وسبق ودخل مع الأذان أو قبل الأذان وجلس خلف الإمام، فجاء شخص من الكبار وطرده مستدلا بالحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. طب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقيم الرجل المقعد. يقول: هذا ما هو رجل، طفل. في الحديث: ليلني منكم إلى الأحلام والنهى، هل المقصود به طرد الصغار عن هذا المكان أو حث الكبار على التقدم إلى هذا المكان؟ نعم، حث للكبار أن يتقدموا ولا يتركوا الفرصة للصغار أن يجلسوا في هذا المكان. وأما من سبق إلى مباح ولائق به وهو من أهله في الجملة لا يجوز إقامته. اعتاد المؤذنون أن مكانهم في المسجد خلف الإمام، وبعضهم يؤذن ويخرج لأن بيته قريب، ويأتي على وقت الإقامة ويجلس في مكان شخص يقيمه. لا يجوز هذا، من الداخل في الحديث، داخل في الحديث. قد يقول قائل أن فهم الصحابي الراوي للحديث حينما أبعد الصغار عن قرب الإمام أولى، فالصغار يبعدون، لكن لا شك أن لهذا أثرا على نفسياتهم، وهو مؤثر فيهم وهو داخل في عموم الحديث. والكبار عليهم أن يتقدموا، عليهم أن يتقدموا ولا يتركوا الفرصة لهؤلاء الصغار أن يلووا الإمام. في المجالس العامة يدخل شخص قد يكون له شأن، ثم بعض الناس يتصرف يقيم فلان ويقيم فلان، والرجل ما أقام أحد، الحديث لا يقيم الرجل لما قعده ثم يجلس، اللي أقامه غيره، نقول حتى غيره لا يجوز له أن يقيم، لا يجوز له أن يقيم غيره ليجلس غيره فيه، سبق فهو أحق به. والتوجيه: ولكن تفسحوا وتوسعوا. إذا قام الإنسان من تلقاء نفسه إكراما لغيره الأمر لا يعدوه، الأمر لا يعدوه، لكن أحيانا قد يقوم الإنسان من غير طيب نفس، مجاملة وإحراج، ويخشى على نفسه أن يقام. في مجالس الكبار الناس يرتبون، قم يا فلان اجلس يا فلان، رتبون على حسب منازلهم، وقد يكون الترتيب على حسب منازلهم الوظيفية، مع أنه قد يكون المؤخر في الوظيفة مقدم عند الله جل وعلا، كما قلنا في دروس سابقة أن العسكر الشرط سلطة الأعلى رتبة على الأقل واضحة وظاهرة، ويمكن يعاقب، يمكن يتقدموا في كل شيء، وقد يكون عند الله خير من ملء الأرض من مثل هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كبر كبر، قد يكون الوالد في رتبة أقل من رتبة الولد، أو العم في رتبة أقل من رتبة ابن أخيه، ويحصل ما يحصل من اتباعا لأنظمتهم. نقول الحق أحق أن يتبع، فالله المستعان. ها؟ إذا قام أحدكم من مكانه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، فهو أحق به. يرد الحجز هنا، يرد ويحسن الكلام عن الحجز، حجز الأماكن، لا سيما في مواطن العبادة، في مواطن العبادة يأتي إلى المسجد ويضع سجادة أو عصا ثم يخرج ويأتي للوقت الثاني، يقول الحاجز المكان، لا يجوز مثله. نعم إن سبق إليه وجلس فيه واحتاج أن يخرج ليعود قريبا هذا هو أحق بلا شك، لكن صلى الظهر ووضع السجادة علشان يجي العصر لا يجوز له. وهذا يفعل في المسجد الحرام لا سيما في المواسم كثيرا، فبعض الناس يستأجر من يحجز الأماكن له ولأتباعه، هذا لا يجوز. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الملازم للمسجد الذي لا يخرج منه مثل البادي الذي جاء من البادي ليصلي فريضة واحدة ويرجع. وبعد ذلك ماذا قال؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كونك تتعدى على حق أخيك في هذه البقعة الطاهرة إلحاد. ومما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان أن من أنحاء الإلحاد في الحرم التصوير. التصوير الآن إلى الآن يصوروا قدامنا. حصل مشاكل من هذا الحجز، وإلى الشجار والضرب، وقد يكون في آخر لحظة، وأنا شاهدت في آخر لحظة من عصر آخر يوم من رمضان، نسأل الله حسن الخاتم، تضاربوا بالأيدي بسبب الحجز، وتواعدوا بعد الإفطار أن يخرجوا إلى الحل ويكملوا، يعني من الورع، هذا من الورع، نسأل الله العافية. يرد في هذا الباب الإيثار. الإيثار أنت جالس في الصف الأول، فجاء شخص أما والد ولا عم ولا شيخ لك ولا له معروف عليك له حق عليك فآثرته بهذا المكان الفاضل الذي جاءت الأدلة بفضله على منسوب الصف الأول. ومسألة الإيثار بالقرب معروفة عند أهل العلم أنه إذا كانت هذه القربة واجبة فلا تجوز بحال، يعني معك ماء يكفيك للوضوء، فرأيت شخص ما معه ماء خذ الماء وأنا تيمم، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. في الفضائل والنوافل إذا ترتب عليها مصلحة راجحة، مصلحة راجحة فلا مانع إيثارا لهذه المصلحة. يعني شخص يمشي مع أبيه فأراد الدخول في المسجد، الولد عن اليمين والولد عن الشمال، فقال تقدم يا ولدي بدءا باليمين، قال لا يا أبتي، آثر والده بذلك أو عمه أو من له حق عليه في مثل هذه الصورة لا مانع، لأن مثل هذا الإيثار كما أنه تفريط بشيء من الأجر يترتب عليه أجر من جهة أخرى قد يكون أعظم منه. حجز الأماكن الكبيرة في المؤسسات الكبيرة أو في المشاعر مثلا يحجز مكان كبير لمؤسسة علمية أو خدمية أرصدت للمصالح العامة، له وجه ولا ما له وجه؟ الشورى تنظم الناس في المواسم، لابد أن يتخذ لها مكان. المراكز الصحية لابد أن يحجز لها مكان. أماكن الإرشاد والتوعية والإفتاء وغير ذلك الناس يحتاجونها، فهذه من المصالح العامة، لا يقال أن هذا حجز ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، حيث إذا أتي إلى هذه المصلحة من قبل من أرصدت له وجد فيه نسب سكان يقال من سبق إلى مباح، نقول له هذا لا يدخل فيها، لأنه لا بد من القيام بهذه الأمور، ولا يتم هذا إلا بمثل هذا الحجز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا جاء شخص له قيمة اجتماعية أو علمية أو في سن أو وجد المجلس ملآن وفي صدره أناس إما صغار وإما فيهم شيء من الضعف العقلي، أما المجانين الذين يتضرر الناس بوجودهم نص أهل العلم على أنهم يبعدون عن المكان، لكن إذا كان صغير وقدم شخص كبير في مجلس ليس من الأماكن المباحة ومملوك لشخص هذا الشخص يستطيع أن يتصرف في الأمر بحكمة بحيث لا يجرح خاطر هذا الشخص الذي هو أقل إما سنا أو إرادة وعقل، فإن مثل هذا يتصرف معه بما لا يجرح شعوره. ومعلوم أن الإنسان في سلطانه لا يجوز التقدم عليه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه أيا كان، لكن العبرة في الأمور التي لا يتميز فيها أحد عن أحد. لا يقيم الرجل الرجل من مقعده، طيب لفظ الرجل له مفهوم ولا كذلك المرأة مع المرأة والمرأة مع الرجل؟ إذا كان من محارمها له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. من مقعده ثم يجلس فيه، من مقعده ثم يجلس، هذا يدل على الترادف بين اللفظين. ماذا ما قال من مقعده ثم يقعد أو من مجلسه ثم يجلس؟ هذا يدل على الترادف بين اللفظين وأن القعود والجلوس بمعنى واحد، وهذا معروف عند أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول إن بين القعود والجلوس فرقا، إن بين القعود والجلوس فرقا، فالقعود من اضطجاع والجلوس من قيام. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا كان مضطجع ثم قعد، أو أنه لا بد أن يكون هذا الجلوس من قيام ليدخل في المنع فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما يدخل، لأنه ما دخل المسجد، من الأصل داخل المسجد فهو مضطجع، خلافا لأهل الظاهر يقول إذا دخل المسجد ولم يجلس اضطجع مباشرة ما يدخل في النهي. الرسول يقول فلا يجلس، ما قال فليضطجع. وإذا قلنا بالتفريق، دخل المجلس ثم اضطجع ثم قعد، يدخل لما يدخل؟ ها؟ يعني ما جلس من أول الأمر، ولكن هذا الكلام صحيح؟ إذا نظرنا إلى العلة وشغل البقعة وهو المطلوب قلنا لا، لا يتحايل بمثل هذا، لا يتحايل بمثل هذا. ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، وجاء الأمر بالتفسح، تفسحوا في المجالس، فافسحوا مجالس ولا المجلس؟ مجالس ولا المجلس؟ القراءة، تفسحوا في المجالس ولا في المجلس؟ عندهم مجلس ما هو مجالس، قراءة ورش، تفسحوا في المجلس. ها؟ إلا تفسحوا في المجلس. والمجلس عند أهل العلم، نعم، المجلس هو مكان الجلوس، مجلس مكان الجلوس، ويطلق على الجالسين، ويطلق على الجالسين كما في القاموس وغيره من كتب اللغة. هذا مستعمل ولا غير مستعمل؟ ها؟ إذا خيش قرر مجلس الجامعة وقرر مجلس الوزراء المكان ولا الجالسين؟ نعم صح، كلام صحيح، يطلق على الجالسين لغة ما في إشكال. ها؟ ما على كل حال سمه ما شئت، المقصود أنه لغة ماشي. ولكن تفسحوا وتوسعوا، شو الفرق بين اللفظين تفسحوا وتوسعوا؟ تفسحوا وتوسعوا، شو الفرق بينهما؟ ها؟ شو؟ يعني توكيد بمعنى واحد. يقولون تفسحوا فيما بينكم، أوجدوا مكان لهذا الداخل، وتوسعوا تراصوا حتى يوجد في المكان سعة في طرفه للداخل، الشراح قالوا هذا. وعلى كل حال المعنى واضح وظاهر. هل الداخل وإن كان من أعيان الناس ووجهائهم يشرئب إلى أن يوجد له مكان تفسح امتثالا لهذا الأمر في صدر المجلس، أو أنه المتجه في حقه أن يجلس حيث انتهى به المجلس؟ نعم، هذا بالنسبة له، هذا الحكم الشرعي المتوجه إليه. وأما الحكم المتوجه إلى غيره فإن على المسلم أن ينزل أخاه منزلته. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، كما أنه إذا دخل المجلس وقاموا من أجله لا يلام على ذلك، لأن لكل طرف من نصوص الشرع ما يخصه. هؤلاء الجالسون هم مطالبون بأن ينزلوا الناس منازلهم ويدخلوا السرور على أخيهم، لكن هو بالمقابل لا يجوز له أن يتمثل الناس له قياما، فهذا له خطاب وأولئك لهم خطاب شرعي مماثل. بقي شيء؟ بقي شيء من أبحاث الحديث؟ ها؟ ثم يجلس لوج لا لا لا لا يجتهد المحقق، يجتهد المحقق، وقع في أخطاء كثيرة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. يرد مثل هذا؟ هنا هذا مثله ولا يختلف؟ لا يضرب أحدكم امرأته ثم يضاجعها، ثم يضاجعها، ثم يضاجعها. تجوز الحركات الثلاثة. الرواية ما أدري، لا أدري عن الرواية، لكن الكلام في الجواز اللغوي ورد في حديث لا يبولن أحدكم، حتى الرواية ورد فيه الحركات الثلاث. كيف توجه هذه الحركات الثلاث؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وين؟ إذن مضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية، لكن هذه ثم حملوها على الواو. نعم، حملوها عليها. وش المعنى؟ ثم هو يجلس تقديره مثل ثم هو يضاجعها، مثل ثم هو يغتسل. مقصود أنه لا بد من تقدير ثم، ما يمدينا على الحديث. شو دون التمييز؟ هؤلاء يقطعون الصف مثل السارية، لأنهم لا يعرفون كيف معكس إلى كرسي، جلوس على الكرسي مثل هذا، نجي العصر ولا نستنى نجلس. أنا أعتبره مثل المنبر في خطبة الجمعة، مع أن في نفسي شيء من الصلاة في وقت النهي، ولذلك أتجوز في مثل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.